أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: دخلت مشروعا تجاريا وهذا المشروع مباح وليس محرما، وخسرت في المشروع، وفي وقت غضب شديد نذرت صيام شهرين لكي أمنع نفسي من العودة إلى هذا المشروع، ولم أقصد تقرب التعبد بصيام الشهرين، وإنما ألزم نفسي وأخوفها لكي أمتنع من العودة إلى المشروع، والآن أريد العودة، فماذا علي؟ هل أصوم أم أكفر كفارة يمين؟ أحسن الله عليك. أنت بنيتك ما دمت تقول إنك لم ترد بذلك الصيام، فالصوم عن وطأ، لا يكون الصيام إلا عن وطأ. فإذا لم يكن لك نية بقصد الصوم ولا قصد نذر الصوم، فالصوم عن وطأ كما قال ابن عباس، وكما في الحديث عند أبي داود: النذر ما ابتغي به وجه الله. ما دمت أنك لم ترد بذلك الصيام، إنما أردت بذلك مع نفسك، فهذا حكم اليمين على القول الصحيح، فأنت مخير بين إنفاذ النذر على الصحيح. أيضا بعض العلماء يقول لابد يكفر، ومن العلم يقول يجزئ، وهذا الصحيح، لو أنك صمت أجزأك. وإن كفرت عن يمينك لأنك أخرجته مخرج اليمين لدفع نفسك ومنعها عن الدخول في هذا المشروع، ثم بعد ذلك بدا لك أن تدخل فيه، فلا بأس من ذلك. وهذا هو الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة كما روى عبد الرزاق بسند صحيح، أن ليلى بنت العجمة، أن أبا رافع يقول قالت ليلى بنت العجمة وهي مولاته، يعني أنها سيدته، قالت: كل عبد لها حر، وكل مال لها فهو في رتاج الكعبة، وهي يوما يهودية ويوما نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك. فندمت، ثم سألت زينب فقالت لها: خل بين الرجل وامرأته. فقالت: إني نذرت والنذر شديد. ثم جاءت حفصة فقالت: ما أنت وهذا، خل بين الرجل وامرأته. ثم سألت ابن عمر فقال: أنت هاروت وماروت، سألت زينب وسألت حفصة، هو يعني أنهم أفتوها بأنه لا تخلي بين الرجل وامرأتك، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتك. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم جعلوا مثل هذا يمينا، لأنه ليس عن وطر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم عن عقبة. نعم.